ご利用になっていらっしゃいます。申し訳ございません。どうやら今の準備内で。ご利用になっていらっしゃいます。ご利用になっていらっしゃいます。ご利用になっていらっしゃいます。ご利用になっていらっしゃいます。ご利用になっていらっしゃいます。ご利用になっていらっしゃいます。ご利用になっていらっしゃいます。ご利用になっていらっしゃいます。ご利用になっていらっしゃいます。ご利用になっていらっしゃいます。ご利用になっていらっしゃいます。ご利用になっていらっしゃいます。ご利用になっていらっしゃいます。ولا مدينة قبل علينا ولا حاجة من حوائل الدنيا ولا أكثر لك رضا من المعقول إلا قبلت علينا برحمتك يا أرحم الراحمين ثم أنا بعد محبتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسنا في الأسبوع الماضي بدأنا ندرس في رسائل التوحيد فإن نقول في رسائل التوحيد إياك نعبد وقد ذكرنا في الأسبوع الماضي معنى العبادة وما يتعلق بالعبادة واليوم ونحن نقول إياك نعبد وإياك نستعين اليوم الحديث عن الدرس اليوم عن الاستعانة ماذا تعني؟ نقرأ في كل يوم ونحن في يوم في كل يوم نقرأ كما نقرأ سورة الفاتحة ونقول إياك نعبد وإياك نستعين لكن ما نتدبر معنى لا معنى العبادة ولا معنى الاستعانة ولا نعمل بالآيات فاللهم ارزقنا علما نافعا علمنا ما ينفعنا وذكرنا برب العالمين ما نسينا اللهم ارفعنا الجهل اللهم علمنا ما ينفعنا رب العالمين نتحدث اليوم يا احبائي عن الاستعانة بقول ربي عز وجل وإياك نستعين هل بمعنى أن أستطلح لك بالإستعانة ما الإستعانة الذي يمكنك؟ إلا بالله ولكن ماذا تعني الإستعانة؟ قال الإستعانة اعتماد القلب على الله في ماذا؟ في إيه؟ اعتماد القلب على الله في أولا جلب النفع ثانيا دفع الضر وماذا تعني أيضا الاستعانة؟ ماذا القلب على الله؟ بالشكل الفكري بالنفس ودفع الضر والثقة بالله في تحصيل ذلك هذا معنى الاستعانة اعتماد القلب على الله بجانب النفع ودفع الضر والثقة بالله في تحصيل كل ذلك إذا لما نيجي نتكلم عن معنى الاستعانة دائما لما نتكلم عن معنى كلمة نقول ما هو معناها من ناحية اللغة وما هو معناها من ناحية الشرع ماذا تعني الاستعانة لغويا وماذا تعني كلمة الاستعانة من ناحية الشرع أما الاستعانة لغة قيل مصدر الاستعانة وهو من العوج بمعنى المعاونة يعني المعاونة مضافة على الشيء يقال فلان عامل أو أعانته والاستعانة طالب العمل الاستعانة أنا بطلب منك ممكن تعاوني في حاجة فاستعين بيك اللي تعاوني فيه مسألة هذا معنى الاستعانة الاستعانة شرعا قيل هي اعتماد القلب على الله أسألين اعتماد القلب على الله في جلب المال وفي دفع الضر مع الثقة بالله في تحصيل ذلك ولذلك قيل يا حكاية يقول أهلهم الاستعانة حالة للقلب تنشأ من معرفة العبد بربه معرفة العبد بربه يستعين الإنسان لرب منه هو يعلم أنه يستعين من الله عز وجل ومن أقوى من الله عز وجل ومن وين يقوى من الله عز وجل لذلك هنا في الاستعانة حالة للقلب تنشأ المعرفة بالله عز وجل والإيمان بتفرد الله بالخلق والتدبير أنا أقول لك بسم الله أقول لك ما الإيمان وقيل ولا ينفع ولا يمنع عن كبر الله عز وجل الإيمان بتفرد بالخلق والتدبير وبتفرد بالجرة والنفع وبتفرد بالعطاء والمنع سبحانه وتعالى وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وذلك المجد للعبد اعتمادا على ربه واستعانه. إذا عرفتي أتعرف أنه لا يملك أحد إلا الله عز وجل. أستعين بمن؟ ويرجع إلى ملك، ويركن على من؟ ويثق في من؟ ويكون يقوم بكفاية من؟ غير الله عز وجل. هذه تحدث في معنى الاستعانة الغزلية، لما في معنى الاستعانة كما ذكرنا الحكاية، قيل اعتماد القلب على الله في جلب النفع ودفع الضر، والثقة بالله يعني مع ثقتك بالله اعتمادي على قلبك اعتمادي على الله مع وجود ثقة في قلبك، والثقة بالله في تحصيل ذلك. وما هي الثقة بالله؟ قيل الثقة هي سواد عين التوكل، يعني قيل الثقة بالله في تحصيل ذلك، والثقة هي سواد عين التوكل مطلق، ونقطة دائرة التقويم من فوق الأمر إلى رب سبحانه وتعالى. وقال وسويداء قلب التسليم، هذه الثقة بالله، يقول عز وصف الله بعين التوكل، ونقطة دائرة التقويم يعني كمال التقويم، وسويداء قلب التسليم أي هو التوكل ثقة بالله، أي أنك متوكلة على الله، مفوضة أمرك إلى الله، مسلمة أمرك لله سبحانه وتعالى. قيل مرادها، مراد المسألة دي، قيل إن الثقة بالله خلاصة التوكل على الله، خلاصة كده، أنت واثقة في الله، يبقى أمرك إلى من؟ توكلك على من؟ على الله عز وجل. كما أن يقيل أن سواد العين أشرف ما في العين، وذلك ونزل قيل وسويداء قلب التسليم هو الثقة بالله، وقيل سواد عين التوكل، سواد عين التوكل أن يكون السواد ما في العين ده هو ده هو أهم حاجة فين، ولذلك الثقة بالله أمر شديد في مسألة أن العبد يكون مستعين بالله. إذا استعان فهم العبد، فهم العبد الاستعانة لابد أن يكون واثقا تمام الثقة بمن فرض أمره الآن وهو عز وجل. ولذلك وهنا سؤال آخر، من أين يستمد الواثق ثقته؟ يتوثق بالله عز وجل، يتوكل على الله عز وجل، مفوض أمره إلى الله عز وجل. من أين يستمد الواثق هذه الثقة؟ قيل أن الواثق يستمد، وصف طبعا لله مقصود الوصف لله، يستمد ثقته من معتقده أن الله وحده تعالى إذا حكم بحكم وقضى أمرا فلا مرد للقضاء سبحانه وتعالى، ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. فمن حكم رب الله بحكم وقسم له بقسمة لنصيب من الرزق أو طاعة أو حال أو علم أو غير ذلك فلا بد أن يكون قدر الله فيها، قدر الله ما شاء الله. رزق العبد ده اللي ربنا قدره لي، العلم اللي بيستعمله ده اللي ربنا قدره لي وقدر الله فيه سبحانه وتعالى. ولذلك فلا بد من حصول ذلك العبد، ومن لم يقسم له ذلك ربي فلا سبيل إليه البتة، بمعنى لو الناس اجتمعت على أنك تنفعك بشيء لن تنفعك إذا ما قدر ربي لك، لو اجتمعت على أن تضرك بشيء لن تضرك بشيء إلا من تبغى ربي سبحانه وتعالى. كما لا سبيل له الى الطيران الى السماء او حمل الجبال، فهذا القدر يعني سبحانه ده ينازع، يعني تقولي انا الشيء ده انا هاخده، لن تستطيع ان تقول ذلك الشيء الا اذا قدر الله في وحده. ولذلك دائما التوكل على الله يا جماعه قلب مطمئن لله، تمام الاطمئنان وتمام الثقه. لو ما كانش في قلبك يعني سبحان الله وكانت امرك الى الله واستعنت بالله، لكن بقدر الاهتزاز ورايت بالثقه يبقى استعنت غير صحيح. لابد ان تكون استعانت بالثقه استعانه الواثق ممن يملك، استعانه الواثق ممن يقول الشيء كن فيكون، استعانه الواثق ممن يقدر العبد ما يشاء. فما نقول سبحان الله يا احبائي، ومن لم يكن له في ذلك لم يقدر لك رب سبحانه وتعالى ذلك الأمر فلن يكن له لن ينال بقوته مهما فعلت لو أنت عايز تاخذ شيء. هذا الشيء الذي تريدين لو لم يقدره الرب لك لن تنال بذلك الشيء مهما بلغت عمره. ولذلك استخلصي من ذلك أن الواثق بالله يتخلص من الجرأة أنت لو رأيش على الله عز وجل. ولذلك هنا يحكم أو يرضى بحكم ربي سبحانه وتعالى وبما قسم ربي سبحانه وتعالى راضي القسمة بين المستعين بالله راضي بقسمة الله لأنه يعلم أن هذه قسمته إلى رزقه وكان ربنا قدره له مهما بلغ قوته ومهما بلغ طلب الشيء ومهما بلغ إصراره على الشيء لن يبلغ ذلك الشيء إلا ربنا سبحانه وتعالى من استعانته وأخذته بالأسباب. لكن يقبل لك ذلك الأمر أو لا يقبل لك ذلك الأمر ذلك لا يمكن إلا من ربي سبحانه وتعالى. قيمة اعتماد يعني هو الاستعانة الاعتماد على الله في جانب النفع ودفع الضرر. ماذا يعني ذلك؟ ما هو المعنى؟ قيمة يعني اعتماد القلب اعتماد على الله اعتماد على الله عز وجل في جانب النفع ودفع الضرر. ماذا يعني الاعتماد في الضرر؟ قيمة الاعتماد في اللغة اعتمد على الشيء يعني اتكئ عليه اعتمدت على كذا اتكئ عليه انت ما اعتمدت على شيء اتكئت عليه اعتمدت على الشيء ده يعني اتكئت عليه. ولذلك قيمة في اللغة اسم لكل سبب دخل الانسان يعني سمي ذلك انا اتضحت الاسباب يعني انا اعتمدت على اني هجيب لي كذا لكن إيه لم يقدر لك كده هذا؟ اتخذت بالأسباب أنا اعتمدت أن أنا مريضة وهذا هذا الطبيب اعتمدت على ما اعتمدت شخصاً لأنه قد معرض منك. أما الاعتماد على الله فقال يقول ابن القيم كلام من حيث ذلك اعتماد القلب على الله واستناده إليه وسكونه إليه هذا هو الاعتماد بحيث لا يبقى فيه اضطراب. بنت مثلا تقول نفسها فايز على سبيل المثال وتخلي الاسباب نعم تدعو ربنا سبحان الله لو اقدم الينا احد بتاخذ الاسباب وتشوفه كده لا مناسب او غير مناسب لكن لو ربنا قدرناها الشيء هيكون لما قدرنا قدرها ذلك ما يكون انا فقط بيحصل حزن شديد وهو لا يدري انا اخذت الاسباب لكنني لم يملك لو علمت أن الذي يملك هو الله أتمنى قبل الإنسان لماذا يكون عقول نقول من قبل. أما الاعتماد على الله فهو اعتماد القلب على الله واستناده إليه وسكونه إليه سكوني اطمئني ارضي بحيث لا يبقى في القلب اضطراب من تشويش الأسباب. طب أنا عملت طب أنا أخذت طب أنا فعلت كذا طب أنا ما تتشوشت بهناك الأسباب ولا يسكن إليها ولا تسكن إلى الأسباب لأن ما تسبب الأسباب بل يقلع السكون هنا عم أقول بل يقلع السكون إليها من قلبه يعني ما يناشي الأسباب وينبسه السكون إلى مسبب الأسباب يخلع الأسباب اللي هو أخذ بيها ينساها السلام. يخلع الأسباب ينساها انا عملت كده وبطلت كده وكده بس مش عارف ايه ما حصل انا اخترت الجزء ده بس طالعه كده انا مش اتخذت بالاسباب هو بيامر ان الله تسلم لي هذا اختيار ربي بعد ما اخذت بالاسباب وما تقول بس انا كنت كده وكده وحد من اولادها اللي اخذت بالاسباب دعوت الله عز وجل انا اشتغل كده نعم اتخذت بالاسباب اطمئني لاني مسيت بالاسباب طيب القسمه استعيني إذا تستعيني بالله عز وجل تركني الإيمان مع استعانتي بالله هذا كلام الذي يقول ابن القيم في مهم كلام الحبايب يقول ابن القيم رحمه الله عليه في أجمال وأجمال القلب على الله واستناده إليه وسكون إليه بحيث لا يبقى فيه اضطراب من تشويش الأسباب ولا سكون إليها بل يخلع السكون إليها من قلبه ما تكونش إلى الأسباب ويلبس السكون إلى سببها نقول وعلامة ذلك إن سكن مسبب الأسباب أنه لا يبالي بإقبالها وإدبارها خذ الأسباب لكن العمل كان بياخد الأساس دي قد يقبل وقد يقبل. رحت إلى العلاج ممكن ربنا يشفيني أو قد يحدث العكس. أنا خدت الأسباب ما كنتش بقى فرقان الوقت ده من الأمر ده وسبحان الله طب إيه حصل يا بني يا حبيبتي بالله أنت خدت الأسباب لكن بقى ما تركيش إليها انتظري ترجع الذي هو بسبب الأسباب. ربنا يقول فالرب لا يبالي العقل في ذلك حتى يسكن لا يبالي بإقبالها وإدبارها ولا يضطرب قلبه ويقفق عند إدبارها يقف عند إدبار ما يحب منها. نفسك ربنا سبحانه وتعالى زوج زوج صالح ما أقبلش الأمر ده خدت الأسباب حصل إدبار لما يحس الأمر ده حصل يعني حط المسألة ما تحزنيش ما تزعليش لأنه منها هذا الأمر سواء إدبار هذه الأسباب أو إقبالها يعني ما تقري منها ما تحبي لأن اهتمامك أساسا على مين هو من أطمئن. لو تذكرتي أن الذنب يضر لك أمر الله لطمئنتي لو استعدتي لله فكني إلى من استعدتي إليه. لذلك هنا من أن اعتماده على الله وسكوني إليه واستناده إليه قد حصنه من خوفها في أخذت الأسباب. الضعيف دائما ينظر للأسباب والقوي لا ينشغل بالأسباب لكن ينشغل بمسدد رب الأسباب. لذلك هنا قال فيستند إلى ربه ويحصنه ذلك من الخوف من خوفها ورجائها. نأخذ الأسباب زي بالظبط واحد يستخير في المسألة استخرت في المسألة وبعد ما استخرت في المسألة يقول إن كانت فيها خير تقبلوا لي وإن كانت ليس فيها خير فصرف عني قدر الله. ولكن قلبك يميل لشيء فلما الأمر ذات اللي جانب الشيء اللي قلبك لا يميل إليه أنت لو قلبك يرتبك أنت ممكن تسأل ولم تستعين الاستعانة الكافية التي تربط قلبك رب الأسباب. ولذلك هنا من تعلق قلبه برب الأسباب حصنه من خوفه فحاله حال من خرج عليه عدو عظيم لا طاقة له به فرأى حصنا مفتوحا فأدخله ربه إليه أخذه حوالي عذاب وأغلق عليه باب الحصن فهو يشاهد عدوه من الخارج فإن الحصن يعني فاضطراب قلبي وخوف المعلوم في هذه الحالة لا معنى له لأنه هو دلوقتي محصن خايف من إيه؟ أنت دخلت الوقت الحسن أنت دلوقتي دخلت الحسن استعانة استعانت بالله. قد يحدث بقى أو لا يحدث هذا الأمر مش مسألة بك عليك بالإيمان أنك أنت حصنت نفسك بالاستعانة بالله فلا تلتفتي بعد ذلك كل ما يحدث عشان ما تبتليش بالخوف. فهنا نقولها يقول علامات الاعتماد على الله. ما هي علامات الاعتماد على الله؟ قال علامات الاعتماد على الله أولا ألا يهتم بإقباله وإدباره لا يهتم بإقباله وإدبار الأسباب. أنت دلوقتي استقبلت بسبب معين في كذا واحدة مثلا دخلت قدام ده قلت مثلا رجل ودخلت وقلت بالأسباب اللي هي مبنى بينهم ما حصلش قبول. من الذي قدرنا؟ ليه ما كنت تزعل؟ وليه كنت تزعل؟ وليه بتفكر؟ وليه ما تعرفش ان الاستعانة دي رب الكريم ودخل لها الخير كله؟ ليه ما تعرفش دي؟ لا تهتم بإقبالها وإدبارها هذه علامات لأن الله وراء الأسباب أو مستمر أنت مستمر إلى الله عز وجل وقلبك معلق مسبب بالأسباب فجعل قلبك معلق بمسائل الأسباب ارتاح. لو تعلق قلبك بمسائل الأسباب يرتاح الإنسان. وأما النقطة الثانية في علامات الأعتماد على الله ألا يقلق قلبه عند إدبار ما يحب من الأسباب. لما أي شيء كان بيحبه لما يأتي ذلك الذي شيء بيحبه يكون الإنسان لو الإنسان استعادته مش قوية يكون يحصل قلق حالته إيه؟ قلق. صفة المعتمد على الله الاعتماد على الله عز وجل صفة ثانية من علامات ألا يقلق قلبه عند إدبار ما يحب من الأسباب. وأما الصفة الثالثة أن لا يحزن قلبه عند إقبال ما يكره من الأسباب. لسه الأمر اللي أنت بتتمنيه ده ما حصلش، تبقى أنا قمت بالأمر ده. مشيت اعتمدت على الله، طورت أمرك لله، استعنت بالله لمجد القلق. مين القلق؟ مين بقى كنت فيه قلق؟ الصفة الثالثة ألا تحزن، لا الشيء اللي أنت كنت عايزه ما جاش. يبقى المفروض إن أنت جاهدي نفسك، جاهدي نفسك في إن القلب لا يحزن حتى يكون الاعتماد على الله سبحانه وتعالى والثقة بالله سبحانه وتعالى. هذه هي علامات. وما ثمرة ذلك؟ إيه ثمرة أحبائي الإنسان يكون معتمد على الله؟ الاعتماد على الله. أول سبب من ثمرات الاعتماد على الله واحد أن يكون قلبه محصنا من خوف الأسباب ورجائها. أن يكون قلبه محصن. الثمرة تحس القلب محصن. زي كان يقول لكل رب يا ربي ما قدرت له ما قدرت لي فهو الخير، لاني اعلم انك لن تقدرني الى الخير. فاطمئن ماذا؟ قلب العبد ان يكون قلبه محصنا من خوف الاسباب ورجائها. سيبها تركها على من؟ وذلك لان اعتماده على الله وسكونه واستناده الى الله هو سبب هدوء ذلك القلب وهذه النفس وراحه فكره وطمانينه قلبه. فالاعتماد والسكون الى الله هو حصن من خوف الاسباب. حصنه ايه؟ انا معتمد على الله. خايفه من ايه؟ انت قلت لها واحده تقول يعني من الاقناع انت خايفه من ايه؟ انا خايفه لو حصل ما يجيليش كذا، او خايفه لو ما حصلليش كذا، او خايفه لو انا بعد عمر كذا يحصل لي كذا. اقول لك انت معتمد على رب الاسباب مسبب الاسباب ولا لا؟ تقول نعم. اقول لك انا معتمد على مسبب الاسباب. يكون في قلبي سكينه وطمانينه ورضا الله سبحانه وتعالى. ف يعني ما يعني يحدث في قلب العبد ممكن تشويش الاسباب. ماذا يعني من سعر تشويش الاسباب؟ تضطرب الاسباب. لو كنت خدت السبب ده كان كذا. قيل مثال على تشويش الاسباب في دماغك، انت اعتمادك اساسا على تشويش الاسباب. قيل عندما يراجع المريض طبيبه لمرض ما ويسمع تشخيص الطبيب هذا المرض، خاصة إذا المريض الطبيب قرر إنه يعمله عملية جراحية أو سمع أي خبر سيء يعني عن حاله الصحي، فعندما يأخذ منه تبدأ تساوره الهموم والحسرات والظنون. أو ناخذ المريض مش مرضان يبتدي بقى الحزن وهكذا والأوهام والحسرات وكذا وكذا، ثم يجب أن يسأل نفسه ذلك المريض أين الاعتماد على الله في جلب النجاح ولا في الضرر؟ أنت دلوقتي حزنان ويترتب على المرض كذا، يحصل لك كذا، العملية قد لا تفشل، العملية قد لا تنجح، العملية مرض الكرب يزيد كذا. إذا هنا يجب أن يسأل نفسه أين الاعتماد على الله في جلب النجاح والضرر ودفع الضرر؟ وأنه سبحانه الاعتماد يكون على من؟ فلماذا لم يقل لنفسه ولم يطمئن قلبه انه سبحانه وتعالى هو الشافي وحده؟ ومن الشافي وحده؟ هو اعتمد على الاسباب والطبيب قرر عمليه او الطبيب قرر ان عندي كذا وكذا وكذا. يظل الانسان والاسباب تتزاحم على اسم يحصل كذا، من يحصل كذا، من يحصل كذا، من يحصل كذا. نقول سبحان الله، هل انت تعلم ايها المعتمد على ربك ان الشافي هو الله؟ يا من اعتمدت على مولاك هل تعلم ان الشافي هو الله اذا مرضت فرج فيه؟ ولذلك تعالى ربي سبحانه وتعالى هو الشافي الذي يكمل النفس. ممكن جدا قد ياتيك المرض بركن شرعي او دواء قدر ربي سبحانه وتعالى، لكن ربي سبحانه وتعالى قدر الشفاء او اجراء عمليه تكون ميسره وسهله مما قدرت تكون ربي سبحانه وتعالى، ويكون ذلك بدون معاقبه. أين السكون إلى الله عز وجل؟ هنا تساؤلات. أين السكون إلى الله عز وجل؟ من أراء قدرت قرأت هذا السؤال مئة عرب استفادة. لماذا تسكن إلى الله؟ لماذا تعتمد على الله؟ لماذا تخافي على بنتك؟ ولا على غدك؟ ولا على مرضك؟ ولا على العملية؟ ولا على ما تريد غدا؟ ولا على رزقك غدا؟ لماذا؟ وأنت اعتمدت على الله؟ هل أنت اعتمدت على الله؟ إياك نستعين الذي بيده كل شيء وبيده الشفاء وحده من كل داء، فهو القادر وحده على ذلك، وهو القادر المشفي في كلمة في كلمة ومن فاكم. وقد ذكرت له قصة هذا الطبيب في مصوم مالي قرأ مع قصة الطبيب، ومرضى أخذ منه في ورم، هذا ورم محدد ورم شديد، حتى إن الحبيب استغرب من مسألة كيف يكون هذا الورم يشتبه لهذا الأرض، والأم لا تدري ورم الأم جاي والأم الإبنة والأم تتركها بهذا الشكل. فسألها الطبيب في أسرع مما أن تفعل كذا وتفعل كذا وتفعل كذا، الأمر طبعا كيف كان الأمر شديد. وأخذت هذه الأم بأمر إنك أنت واحد الشافع، وعادت هذه الأم بهذه الحجة هذه الحديث، وليس عند البنت أي شيء. فما أن سألها الطبيب عن الحديث ماذا صنعت؟ أهي هي؟ أهي هي في نفس الشخصة؟ قالت إيه هي؟ إلا إني لم أن عملت هذا الأمر ظلت تقرأ سورة البقرة خلف الأسباب، وهي تعلم أن الشافي ومن هو الله عز وجل. إذا هو قادر أن يكون الشيء الذي يكون الشيء كون فيكون. مثال على السكون الأسباب، هذا مثال على تشويش الأسباب. تعمل عملية أخف مش أخف بقيت نرجع شباب، يعني الأسباب بقيت إيه مختلطة ومشوش عليك. وما مثال آخر اللي هو الحاجات اللي بتأذي الإنسان وسوء الهم والرغبة، وما هو مثال على السكون الأسباب، هذا السبب هو تشويش الأسباب. وما مثال على السكون الأسباب، قيل لما يجي الإنسان كده يدخل على مثلا حد، يدخل عليه شخص محتاج مثلا طالبا منه الوساطة، ما يتوسطوا عن كله، يبتدي يعرض مسألة يا أستاذ فلان أو كذا، أنا بس ممكن أعرض عليها مسألتي عشان تتوسطي عن فلان. عند خروج هذا الشخص الذي وضع مسألته عن هذا الرجل الذي سيتوسط له، عند خروج هذا الشخص يجد أن قلبه اطمأن وسكن، بمجرد عرض المسألة مجرد الرجل ده ممكن يعمل شيء، مجرد أن أعطاه قال له من يشفعش بعد الحسن، خلي الأمل واطمأن في نفسه وسكن قلبه، وكأن هذا الرجل بيد الأرض هنا يجب الاهتداء. فالقلب إن كان عرض مسألته عن هذا من الشخص، لكن المسألة بيد من؟ بيد الله. فالقلب لا يلتفت التفاتة، لا يلتفت أبدا، لا يلتفت التفاتة لغير الله عز وجل، فيكون بذلك قدرته لغير الله، يعني خلاص أنت عرضت إلى أنا مطمئن، الرجل الله يعمل لي كل شيء، لا مش هيعملك شيء، أنت كنت مستبد، لكن يفعل لك شيء إذا أمر ربي، يفعل لك شيء إذا أمر ربي، يفعل لك شيء إذا قال ربي بهذا الشيء كن فيكون، فتاح وسلم مسألة. طيب إذا كنا ذلك نقول في مثل الاعتماد القلب في جانب إيمان الله، ما معنى اعتمد، وما معنى اعتماد على الله وما علاماته وما ثماره وما هي أمثلة ذلك، وما معنى الثقة بالله، ومعنى الثقة بالله. شوف الثقة بالله يحتاج، لما قال رب سبحانه وتعالى وأوحينا إلى أم موسى، هذا دليل القرآن، أن أرضعيه في وصف كذلك، فإذا خفت عليه فأقيم يا رب سبحانك، إذا خفت عليه فأقيم في اليمن، فإذا خفت عليه فأقيم في اليمن، ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجعلوه من الشريف. وبذلك كنا نقول سبحان الله في لقد رب سبحانه وتعالى وإلى مرجع الكون كله سبحانه وتعالى فاعبده وتوكل عليه وما رب تتوكل عنه تعملوا ثم رجعت الحبيب رب سورتي. وامرأة إبراهيم عليه السلام عندما وضعها في صحراء ليس فيها جرح ولا فيها طيب ولا فيها ماء ولا فيها شجر ولا فيها حياة، وصارت خطبها تسأل لماذا تكون في هذا المكان يا رب؟ لماذا تكون في هذا المكان؟ انظروا احبائي لم يلتفت، قال لم يلتفت، ما كررت السؤال. فعندما وجدت شيئا قالت أأمرك ربي بذلك؟ قال نعم. قالت كده لن يغير الوثقة بالله الوثقة بربها تعالى إنها لو كانت على الطريقة لن يغير لن يغير الكرب أبدا سبحانه وتعالى غير كنا نقول الثقة بالله يا أحبائي اللي يعني أن موسى والطفلان غالي ابنك وكرة عينك وبنتك وكرة عينك قيل إن عشان تنجو ما في البحر لكن هذه الوثقة من الأمر من الله عز وجل الذي وعدها فإن خفت علي التأخير في اليوم ولا تخافي سقط خلاص واسقط ولا تخافي ولا تحزني وضع ربي في قلب هذا المكان من يحبه ومن يوصل هذا الذي يحمل ذلك الوليد الى الشاطئ سبحان رب العرش العظيم ولذلك احبائي ما ساعد الانسان في حياته وفي مماته مثل التوحيد يصعد من فضله ويكون في معرفه الله عز وجل يمكن ان اقول الثقه بالله لا تعلم الثقه بالله لا تعلم خلاصه التوكل ولبه ولجنه مع الاحبائي لكن عندما اتي الى واحد اثق فيها لا انا بثق فيه في المساله دي انا بقول لك الله اولا في معرفه ان تحليل الشيء ده واثقه فيها واثقه عبدك انت تثق في عبدك لا تملك فكيف لو كان العبد راكب الى القضيه العزيزه الذي يملك سبحانه وتعالى الثقه خلاصه التوكل انا مفوضا الى الله عز وجل انا متوكل على الله عز وجل خلاصه الثقه بالله خلاصه التوكل ولربه كما ان سواد العين 10% في العين شوف لما اقول لك ايه ده سواد العين والتوكل في المساله يعني اول شيء في العين مش احنا بنقول اول شيء في العين النبي بتاعنا لا هو ده اللي بتشوفي بيه ولذلك هذا اشرف ما في العين فقيل الثقه الثقه بالله كالروح تعرف روحك المحياه دي بتحيي بيها الموجود في جسدك لو ما لو قالت الروح مؤمن وكذلك الثقه بالله الثقه كالروح والتوكل كان بدل الحمل لها ونسبتها الى التوكل كنسبه الاحسان الى الايمان يعني هناك انواع ايمان وهل الثقه درجات الثقه درجات هل لها درجات نعم درجات الثقه الدرجه الاولى قيل الدرجه الاولى ان يعلم الواثق بربه ان الله تعالى اذا حكم بحكم وقضى امر فلا مرد للقضاء على كل ما هو خلاص قدر ما شاء ولا معقب لحكمه كمان حكم الله له عز وجل بحكم وقسم له بنصيب من رزق او طاعه او علم كما ذكرنا او غيره فلا بد له من حصوله ومن لم يقسم له فلا سبيل له الى ذلك الامر يبقى الانسان عنده ثقه فاذا علم قيل فإذا علم قعد عن منازرة الأقسام عن منازعة الأقسام ماذا يعني قعد عن منازعة الأقسام؟ والله ما تقولي لا تقولي لي مش معنى كده يا ربي أنا تحت اللي حصل كده طب يا ربي كل البنات حصلهم كده طب يا ربي الإنسان ده عنده صحة أنا عندي صحة طب يا ربي فلانة دي عندها ولد أنا عندي شوية طب يا ربي فلانة دي لسه حاطة كذا وأنا كذا طب يا ربي فلانة دي بنتها مثلا حصل لها زوج يا ربي أبدا لا تنزعجي لا تنازعي ولا لا تنازعي الأقسام ما تنزعيش القسمة دلوقتي في الله القسمة دي هي من طب قولي سبحان الله أحوال الناس الجديدة قولي سبحان الله قدر الله ما شاء فعل اخترت زوجك وقسمتك في ذلك الزوج طلعت كذا اخترت زوجك وقسمتك في هذه الزوجة طلعت كذا ما تنزعي في الأقسام ما تنزعيش تنقشي يا رب سبحان الله طب أنا يا رب طب أنا رب أخذت الاستقرار طبعا يا رب تعطي كده لا تنازعي شبطنا ايه طب يا رب بنت جميله وعندها وعندها طب يا رب ما تجيناش طب بنت جيران عندها طب لا تنازعي طب يا رب انا عندي وعندي طب سبحان الله ايش معنى مثلا اختي ولا لا تنازعي ما تنازعيش في الاقسام دي قسمتها كده لكن هي قسمتها اكتر القسم اللي عندي لا اراده العبد ولذلك فاذا علم العبد ذلك من بركات الثقه قاعدة عن منازعة الأقسام كما كان له منها ما قدر له سوف يأتي مع ضعفه وما لم يكن له منها فلن يناله مع قوته إذا قلت الحين ولديك الملك، لأن المكتوب لك سبحان رب العرش العظيم مكتوب لك، ولم يقرن هذا المكتوب لا نظلم، فلو صلت عليك لو صلت عليك لطلقت عليك مالك وصلت عليك. وبذلك يتخلص يعني يتحلى هذا الإنسان بالثقة بالله. قيل الإنسان الوثق اللي هي الثقة بالله يتخلص من الجرأة على إقدامه ما لم يحكم له به الله. عمل سيدي سنة ودل ما قدره شيء يبقى متجرب مناقش ومنازع ويناقش ربنا سبحانه وتعالى في القسمة. طب يا ربي بس انت بين اسرائيل، طب يا ربي من اختارت البنت، طب يا ربي ليه حفظتها، طب يا ربي ليه حفظ قراءة البنت، طب يا ربي البنت دي ما كانهاش مثلا على الناس، طب يا ربي اسرائيل ابن الله ليه فقير من الولاد وهو يسعى، طب ما تنزعيش ما تنزعيش وأن تعلمي أن الذي يقول الشيء كله في أمر الله، والذي يقصد حسن العباد هو الله والله سبحانه وتعالى. ولذلك قيل من تعظيم العبد لربه جل وعلا ألا ينازع العبد لله اختيارا، من تعظيمك لله ألا ينازع العبد لله اختيارا. فإذا اختار لك أو لغيرك شيئا هذا يكون بأمرك، هذا يكون بأمرك ولقضائك ولقضائك لا تنزل في الاختيار. بل يجب عليك ان تنظر ما اختار ربي فنختار لك افضل افضل. كوني على ثقه، كوني على ثقه اني نختار ربي لك الافضل. لو علمت انك نختار ربي لك الى الافضل فاطمئن الى واحد مما قسم ربي لك. وين كنا نقول يا احبائي هذه الدرجه في من درجات الثقه لله في الدرجه الاولى. وما هي الدرجة الثانية من درجات الثقة بالله؟ الدرجة الثانية هي الأمن في الله، درجة الأمن وهو أمن العبد من فوات المقدور، الشيء الذي كنت تتمنيه. فمن لم يحزن على فوت أو فوات أي شيء من أمور الدنيا فهو هذا هو الأمن. دورة الثقة بالله أكثر من شاء الله فيأمن ويطمئن في نفسه بالله ويطمئن في نفسه ويعلم أن الله لا يقدر إلا خير ويعلم أن الله سبحانه وتعالى قادر إلا يفعل أن هذا الأمر لأنه ما شاء الله كان وما لم يكن يعلم ما كان ويعلم ما سيكون ويعلم ما لم يكن لو كان ما يكون لو كان الشيء ده لم يقدر ليك يعلم ربي سبحانه وتعالى. لو كان الشيء ذلك يعلم ربي ما لا يفعل الشيء. لو كان عندك اولاد اختار لك ربي قليلا لم يقدر لك ذلك لانه يعلم ان ربي لا يفعل الشيء. لم يحسن في السبب يعلم ان ربي لا يفعل الشيء. ياتيك ازاي الواحد ما حدث يعلم ان ذلك ربي لان الذي اختار لك ظنان هو الله عز وجل. اذا درجه ثانيه درجه الامن وهو امن العبد من فوق المقدور. فمن لم يحزن على فوت اي شيء من امور الدنيا مسافر فقد عزيز قوم غايه عنك ام حبيبه ابن حبيبه زوج حبيبه ابن قرات عينك عظيم فقدت حياتك فقدت انسان عزيز عليك كم قرات عينك هذا الانسان كم سكتني من اهلك وقربتي من دوني بسبب الاستماع في مقطعي. لو كان دائما الغيبه قل من فعلي فماذا افعل؟ عليك الفضل، عليك الامن، عليك الطمانينه. لازم تطمئن، لازم تطمئن قصه ربنا سبحانه وتعالى مقدر لهذا الشخص ان ده عمره وده اجله وهذا مقدور ودي الساعه دي. احزن القلب ودمع العين، لكن الانسان لفراق الأحبة لصديق من أهل الدنيا. ولذلك انظروا الأحبة في ذلك الأمر، لو صاحب يجي بناء شديد بالشكل ده أو من قدر الله سبحانه وتعالى حتى يضل على الإنسان يبقى الله عز وجل كل إنسان يفكر في حاله وفراق هذا الغالي وهذا الحبيب المفروض أن الذي يقدم له هو ابن ذلك هو الله عز وجل. الله هو يسأل عبد ربه أي كان يرفع على قلبه وأن يثبته وأن يجيبه في مصيبته وأن يجيبه في هذه المصيبة يديله خير. وأعظم خير إن بشري في هذا البلاد أن ربنا سبحانه وتعالى يديلك خير في مدينتك. هل هناك أرض منك؟ أبدا. فهذا إذا فقد الإنسان عزيز، لأنه مقدر، طيب مقدر. فالإنسان يخاطب نفسه وعقله، هذا مقدر. يقف عليك، يقف عليك لأن القرآن قلبه تمام لمقدار الله، واطمئن قلبك لقسمة الله، واطمئن قلبك لعطاء الله. تجد سبحان الله الأمر هذا تقاضي عزيز. أو خسارة التجارة، يخرج الإنسان من أسباب التجارة وكذا وكذا وكذا يجد ماله كله خسر. طبعا الشيء نفسه يعمل في هذا الأمر في زيادة لم يزيد، فيحكم حسنة محكمة حب شديد لما يجاد. من الذي قدر؟ من الذي عمل؟ إذن خسارة في التجارة أو موت غير معنى أو فقد غير معنى أو عدم نجاح، فأنت في الجواز لك درجة من اللقاء أنا في الوضع وارفع حزنت وحزنت أقول لك يا بنيتي من الذي قدر؟ من الذي قدر في هذا؟ من الذي أعطاك القسمة من هذه القسمة؟ رب سبحانه وتعالى لو اطمئنيت ان انا الذي اقدر هذا الامر الله عز وجل لرضيتي. او ابنك او بنتي قدر الله ان ابني ابن ولاده طبعا كذا، او ابني طبعا ان في كذا مريض. اطمئني اطمئني الذي يقدر ذلك، والذي تقول له بكل يوم يا انا اقول وانت مستعين، انت مستعين بالله. لكن مع استعانتك بالله قدر هذا الامر. قومي على ثقة، أنت عندك ثقة، لأنك مستعين عندك ثقة. أنت عندك ثقة شديدة أن الذي استعنت به هو الله والذي قدر ذلك، أنت الذي قدر ذلك سبحانه وتعالى. ولذلك قال في الأمر أو في عدم ذلك مثلا أي نعمة من نعمة الدنيا، أي نعمة من نعمة الدنيا تحكيها. قيل أن المرض بذلك ضربة الأمن هو أمن العبد من الفوات المقدور، من الأشياء التي ذكرتها من ذكرها. فمن أمن من أمن العبد أن يؤمن أن الله سبحانه وتعالى، فمن فعل ذلك حصل له الأمن. قيل يقول أهل العلم أمن القلب هو حزم عدم حزنه على غير الله. شوف تعبير الله، يقول الشيخ صالح أنشي رحمه الله أمن القلب عدم حزنه على غير الله. نعم نحن الحزن الشديد على نعمة، هذا سبيل الإنسان يحزنها لو طبعا كذلك. لما لقيتها مثلا أو واحدة راح مثلا راحت بها، لما وفاة الزوج لم تروح في البيت إن لله وإنك تفعل أنا تفعل كذا، لأن هذا اعتراض منها. ولماذا نقول لا تكون بقسمة الله، لا تكون في حياتك كما يرضى الله، ولا تحزني إلا على أنا كثير لا يوجد. نعم احزني على صلاة الليل، احزني على أن أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة قيام الليل، احزني على أن ما بتقومش ليك، احزني على الطاعات الفرائض، احزني على نوافل العبادات، احزني على أن شغل القرآن مكتوب. ممكن في أشياء اللي ممكن الإنسان يحزن عليها، لكن هل يجب أن يحزن عليها؟ ما تحزنيش، لأنه قول ذلك قدر ربي منع أن تكون بيتي وبيتي وأمتي بالطعام، تركت الذي كلفتي من أجلتي من أجله وعدت فكرت إيه؟ بأمور لا تملك فيها، فهي مثل الله سبحانه وتعالى. ولذلك كما يقول فمن عايش الله، من عايش الراحة وعالم أن ما قدر الله لا مرض له البتة أمن من فوق نصيبه الذي قسمه أمن خلاص مطمئنة القسمة، مطمئنة القسمة اللي هي عند ربنا، وآمنة من كل شيء، آمنة من الصوم ما كتبه الله له، آمنة الآن ما يجيله ما كتبه ربنا سبحانه وتعالى. فيظهر بشيء عظيم، فيظهر بروح الرضا، الرضا. وإذا نقول في كتاب الله يقول ربي سبحانه وتعالى رضي الله عنه ورضى عنه، راضي مطمئن، الراضي هو المطمئن القسمة اللي هي عند ربنا. الذي يعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يعطيه ولا يعطيه، الذي لكن أين القسم من الله سبحانه وتعالى؟ لذلك ما نقول روح الرضا، لأن صاحب الرضا في راحة ولذة وسرور. لكن من أسعد الناس بما الإنسان الراضي، أسعد الإنسان والإنسان الراضي، كل إنسان ممكن يعيش بقوة وفيه متاع دنيا بسيط جدا، مثلا متاع دنيا إلى فطور بسيط شيء قليل من الدنيا. لكن لو دخلت عليه كل إمام مستعد الإنسان الراضي وأبو بعض وأبو وتدخلي على إنسان ممكن معه يملك ويملك ويملك، لكن مش عارفين الإنسان غير سعيد، غير سعيد ليه؟ لأن لو قعد عدي النعم ردي عليه، لكن هو لا يشوف لا يرى من النعم إلى الفرد، لا يرى من النعم إلا مصيره اللي فاته من النعم، فيرى أن هو يسعى سبيل مسار عندي وعندي وعندي وعندي، لكن في نعمة معينة مش موجودة عنده، يظن بحياته يبكي على هذه النعمة التي فاتته، مع أن النعمة دي قد تكون هي سبيل له أعظم من له وقرب الله وقرب الله سبحانه وتعالى. هنا تأتي روح الله ونبذل السرور بالإنسان مطمئن. حتى ترى بعض الناس إنسان مبتلى عنده بلاء كذا وكذا وكذا، لكن هو يعيش في سعادة، وطبعا ونظرة الناس اللي طلبوا بيه عنده كذا وعنده كذا وعنده كذا مسكين، الناس تقول إنه مسكين، هو في حقيقة الأمر يشعر أن الناس هم مساكين، لكن هو سعيد بنعم الله عليه وراضي بما قسم ربي سبحانه، حتى في البلاء راضي بذلك البلاء، وقد يعلم ان ذلك البلاء الذي ابتلاه ربي سبحانه وتعالى هو الطريق الى السعاده او الطريق الى نعم الله سبحانه وتعالى. فان لم يحصل له نقول فان لم يحصل له روح الرضا، فانه يحصل له فان لم يحصل له هذا المقام ظهر بعين اليقين، يعني الرضا يقين من شكر نعم الله، وهو قوه اطمئنان عن اليقين بالله واحد يقول انا عندي يقين الى من هو يعلم انه يبلغني، عندك يقين بالله انا عندي يقول تقولي هكذا انا عندي يقين بالله سبحانه وتعالى ان طالما قدر ربي هذا الارض لانه هو اقدر عنك سبحانه مطمئنه بعطاء الله عز وجل وهو قوه الايمان. فان يحصل له هذا المقام حصل له على نفس الصبر حسب الله يلي يرزق الله يرزق اليقين يرزق وقت الصبر وما كان من حسن العاقلة يؤمنون على به الصبر. واحدة تانية تبتلى بنفس البلاء لكنها لا تصبر، لكن دام أمن عليك ربي بهذا الصبر كوني على ثقة أن الذي يملك هذا العطاء هو الله عز وجل. إذا عندك بلاء تبتلى نفس الصبر في البلاء ده اعلمي أن الإيمان عليك بالصبر هو عز وجل نفس ربي عليك الصبر. أمن القلب قيل أمن القلب هو عدم حزني على غير الله، أمن القلب هو عدم حزني على غير الله عز وجل، يعني على أي شيء تربيه في جنب الله هو ده اللي تحزن عليه، متحزنيش على أي نعمة في الدنيا ما وصلتليش، النعمة دي تكون وصلت غيرك، لكن لا تدري أن هذه النعمة التي وصلت غيرك ومتغطي أو هذه النعمة بلدك فهو النعمة عنده هي سبيلة الجمال، وحصول النعمة عن الشخص الآخر الأخرى هي سبيلة المعروف. فنعين فننسى على من الله ربنا وعرفوا اليقين من الله وصدر على مفات العرف من الله، لذلك حتى يتمهن أو يأمن القلب هذه دورة الثانية خمس درجات، كل دي درجات مفتة درجات في الثقة بالله بالعرض هو ما أقرأنا الدورة الثانية. ثم أقول لكم وما هي الدرجة الثالثة؟ وما هي الدرجة الثالثة؟ قيل الدرجة الثالثة من درجات الثقة لنا سهول تفرد الرب تعالى من الدقاء كل ما لم يكن حس أي شيء في الدنيا ده لتنظر إليهما ما أثر قد صواب الصواب مش حد بقى إحنا بنحزن على شيء بعيد إحنا بنحزن على شيء من بعيد، ولذلك سيقول أن الأمر سبحانه وتعالى شو تقرب الرب تعالى للبقاء وسيكون انفراد الرب من المقادير هذا ما كان مهم جدا. إذا الأمر ده مقدر وانتهت المسألة ورفعت الأقلام وليت انتهت المسألة ده مقدر عندي مكتوب هل ممكن كان ممكن رزق في البيت إن كنت أن كنت رزق في البيت اللي طلع مش هيكون لك هيكون لك أو مش هيكون لك هيجيب لك أو مش هيجيب لك هيجيب لك أو مش هيجيب لك هيكون لك عندك ولا تقول مقدر هو أكثر سيقوم من فراغ الرب عز وجل من المقادير تمتش إلى الأسباب وتخلص كذلك من طلب ما سبحان الله من أي شيء نقص فيه القدر فلا فلا يطلب شيء لم يقل له ربي سبحانه وتعالى يجب نعمل لكن فهو ما قدر ربي سبحانه وتعالى شيئا فليعرف إليه الشيء عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في سيدي او باسمه كتب الله مقادير القلائق قبل ان يخلق السماوات والارض 50,000 سنة قال وعرفوا على المحنان امر احبائي الامر الثاني ما تشغليش بالك بالتفكير دي لان الامر بتكتب على تشغلي بالك وعلى تفكري فيه وتفكري في المساله المقصاتي الشيء المقصي النعم المقصاتي وكذا والامر الثاني عن كمال نقاط منه سبق بيه مقادير احبائي فلا تشغيل ذلك ولا تحزين مقامك على شيء ربي سبحانه وتعالى سبقه ولذلك قيل وبالثقة بالله يتقمص العبد من وقت على القرآن على ما لم يحكي له من ولا يعني الثقة بالله مهم ذلك الأرض إن لم يرضى مش هيتجرأ مش هيناقش ربي في القسمة مش هيقول كان ده الحق القسمة دي مش هقول انا كان لازم اكل كذا او كان لازم يجيلي كذا زي بعض الجهال اللي ما عندوش العقيده الصحيحه اللي يقولوا مثلا بعض المقولات بعض الافكار اللي هي غير صحيحه في العقيده تقول لي مثلا ايه؟ مين دي الحلقه اللي بنوا يعني؟ مين هو اللي من هو من هو من هو الحارس؟ من الذي يرزق؟ اهو يقصدنا نحن ارضي سبحان الله نحن قسمنا بينهم معيشتنا في الحياه الدنيا كما قال الله في كتابه إذا القسمة بيد من؟ بيد الله عز وجل فلا تنازع وراء المعشي حتى يأتي الأمن درجة الأمن أمن العبد من فوق المقدور فيظفر درجة الأمن عشان يأمن العبد هي بقى الإنسان قاعد آمن مطمئن أمن العبد من فوق الفوات المقدر فيظفر بروح الرضا وإلا بعين اليقين وإلا بروح الصبر من الله سبحانه وتعالى هل تعلم أن كلمة وهل تعلم حملتني في الله؟ هذا عن المحمدات أن كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله هي كلمة استعانة أحيانا يا جماعة يروح لنفس واحد أو مثلا الثالث معاه في الرب يقول له يقول له لا حول ولا قوة إلا بالله فيقول الآخر يجيب عليا يجيب عليا لا هو يستعين بالله كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله هي كلمة استعانة الاستعانة عبادة وهي عبادة عظيمة ما نحو ما نحن على القوم لا حول ولا قوة إلا بالله لا تشرك الإسلام حتى العالم وقال لا حول ولا قوة إلا بالله نريد الإعانة نقول لا حول ولا قوة إلا بالله ربنا سبحانه وتعالى يقول لا حول ولا قوة يعني تبرأت من حول قوتك لا حول ولا قوة يقول شيخ الاسلام وقال لا حول ولا قوه الا بالله يعني بالاعانه ولهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم اذ قال المؤذن حي على الصلاه تقول لا حول ولا قوه الا بالله هذا الحديث متفق عليه وقال ايضا يقول شيخ الاسلام ان هذه الكلمه اذا كلمه لا حول ولا قوه الا بالله كلمه استعانه لا كلمه استرجاع أصل كده تبقى تسترجع يا بناتي إنا لله وإنا إليه راجعون إنما كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله يعني استعين بالله وكثير من الناس يقولون عند المصائب من زاد الاسترجاع بعض الناس لما يجيهم يصيروا لا حول ولا قوة إلا بالله حصل كده لا حول ولا قوة إلا بالله حصل كده والحقيقة إن هم المفروض إن المفروض إيه؟ إنا لله وإنا إليه راجعون ولا يقولون هذه الكلمة إن هم عايزين يستعين الاستعانة الاستعانة لا كلمة لا كلمة هذه الكلمة ويقولها جزعا لا صبرا الناس الذين في القصة المصيبة تقول ما حول ولا قوة إلا بالله يقولها جزعا لا صبرا مع أن هذه الكلمة كلمة أستعين بك يا ربي أستعين بك يا ربي وأجمع الأدعية قولا للعبد على الطاعة وذلك يا شيخ الإسلام ابن تيمية أجمع أفضل الأدعية يعني طلب العون على طاعة الله إياك نعبد أعظم دعاء الإنسان يسأل ربي سبحانه وتعالى العون على طاعة يقول ابن القيم قال شيخ الإسلام رحمه الله عليه يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه: تأملت أنفع الدعاء فإذا هو سؤال ربي أو سؤال الله العون على مرضاته، اللهم أعنا على مرضاته. يقول تأملت، الشيخ الإسلام يقول تأملت أنفع الدعاء وجدت أنفع الدعاء، تأملت فإذا هو سؤال إن أسأل ربي العون على مرضاته، لأن لن يعينك على مرضات الله إلا مرضاته، ولن تعاني على مرضات الله عز وجل إلا إذا عانت ربي سبحانه وتعالى. ثم رأيته يقول هذا كما قال الشيخ ابن تيمية: ثم رأيت هذا الدعاء في الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. ولذلك سبحان الله من أعظم المنازل، من أعظم التقوى: إياك نعبد وإياك نستعين، العبادة والاستعانة. لا حول ولا قوة إلا بالله يا أحبائي. قيل: لا حول ولا قوة إلا بالله هي كنز عظيم من كنوز الجنة، والجنة وتأثيرها عجيب، وتأثيرها عجيب كثير منها، كثير من حول الحول لأنها كانت من كنوز الجنة. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لكن ما في الجنة أكثر من الشجر. يقول ابن القيم رحمه الله عليه: وهذه الكلمة لها تأثير عجيب في معاناة الأشغال الصعبة. انظروا إلى قوله: هذه الكلمة، كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، لها تأثير عظيم في معاناة الأشغال الصعبة وتحمل المشاق والدخول على الملوك، ومن يخاف، يعني من يخاف ركوب الأهوال أو يخاف منه أي شيء يخاف منه. ولها أيضا تأثير في دفع الفقر. نقول هكذا يقول ابن القيم. إذا نقول حتى كيف أن هذه الكلمة علمها النبي صلى الله عليه وسلم يتم بالدروس. نعم، نعم. ولذلك هنا قيل في يعني الصعب، وكان يعني قيل ان حبيب بن سلمه رحمه الله عليه يستحب اذا رقى عليه ولد او ناهض، يعني كان حصل شيء اصلا، يعني كان يقول: لا حول ولا قوه الا بالله. اذا هي كلمه استعانه بالله، وانه يوم ناهض حصنا رجوعا فانهدم، فقالها المسلمون وكبروا فانهدم الحصن. من هذا ما الحصر؟ طبعا سبحان الله، آيات رب كثيرة، آيات رب كثيرة. نقول لو أنها تفتح المغامير، لكن هذه الكلمة تفتح المغامير. الآيات المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستعانة، ما هي الآيات المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستعانة؟ قيل: اللهم أعنا ولا تعن علينا، اللهم أعني ولا تعن علينا، اللهم أعني ولا تعن علينا، وانصره ولا تنصر عليه، وانكره ولا تنكر عليه، واهديه ويسر الهدى اليه، وانصرني على من بغى عليه، اللهم اعنا. وقيل: اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، العون بما من الله سبحانه وتعالى. وقيل ايضا في الدعاء: اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا يحبني: وانت المستعان عليك بلا ولا حول ولا قوه الا بالله. من اقوال العلماء بالاستعانه بالله؟ يقول الشيخ عبد المحسن القاسم رحمه الله: بالاستعانه بالله تستغنى عن الاستعانه بالخلق، وكفى ذلك. يستعين بالله عز وجل وهو واثق، لا يملك الخلق. ذلك هنا يقول: وكمال غنى العبد، وكمال غنى العبد في تعلقه بالله، بل تعلقت بالله كنت اغنى الخلق. عشان كده بنقول: اللهم اغنى بك عنا سواك، واجعلنا اغنى خلقك بك، لا تعلق كل مالك، وابقى خلقك اياك يا رب العالمين. وكمال غنى العبد في تعلقه بربه، ومن ترك الاستعانه بالله واستعان بغيره وكلف الله الى من استعان به فصار مخزونا له. عشان يبدأ الواحد يجوف إنه ده اللي معتمد عليه اعتماد كلي، يقول أنا معتمد على فلان ده اعتماد كليا. هتهزك لأن الاعتماد يكون على من؟ الله سبحانه وتعالى. وقد أمر ربي أمر الأنبياء أو أمر الأنبياء الأنبياء أقوامهم بالاستعانة بالله. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا، هكذا جاء في كتاب ربي. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعانة بالله فقال في الحديث الذي يستعان نستعين بالله، فالاستعانة لا تكون إلا بمن؟ بالقوي العزيز. وقيل وقل إن دخلت مع النبي رحمة الله عليه بقدر ما يرقي الشخص إلى غير الله بقلبه أو بطلبه أو بأمله فقد أعرض عن ربه إلى من لا يضر ولا ينفع، وكذلك الخوف من غير الله. أقول هذا مرتين. يقول أبو دخلت عيد رحمه عليه بقدر ما يرقي الشخص إلى غير الله بطلب أو بقلب، يعني إذا تطلب من شخص شيء فقد يطلب لكن معتمد على الجن. فليقول بقدر ما يرقي الشخص إلى غير الله بطلب أو بقلب أو بأمل مؤمن في الشخص ده أو بثقة وأمل شديد في العزة شخص فقد أعرض عن ربه إلى من لا يضره ولا ينفعه، وكذلك الخوف من غير الله. لكن هناك مسألة لابد أن نعرفها، لا بأس بالاستعانة بالمخلوق الحي وليس الميت مثل الاستغيث بالقدرة الرحمة، لا لا بأس بالاستعانة بالمخلوق الحي على أمر القادر إما بدون شفاعة يروح مثلا يعمل له شيء، فأنا مثلا ممكن أستعين بك المسألة دي مثلا تقوم عني بيها أو كذا، هو استعان ممكن تساعديني في كذا، يستعيني في ذلك فيما يقدر عليه ذلك الشخص. فهذا الأمر لا بأس بالاستعانة بالمخلوق الحي، شرطة كده تحت الحي كده شرطة تحت الحي إنه يكون حي يستعين به يكون حي، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم على أمر قادم عليه، فإن كانت على يعني بر مع بر وخير يعني فهي إحسان كما قال ربي في كتابه وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون عن الإثم ولا الظلم، وإن كانت على إثم فلا نقول فهي حرام. بعض الناس يتعاون عن إثم أي معصية تقوم يساعد بعض على المعصية يتعاون على المعصية، يبقى هم يتعاونوا على إيه؟ على الإثم ولا الظلم. وأما الاستعانة بالأموات أو بالأحياء القادرين على أمر ما يقدرون عليه فهو شرك، هو ما يقدروش على شيء. يقول مثلا واحد يروح يقول مثلا يقول أنا الشخص ده عايز مثلا يشفى، هو يقدر؟ إن الشخص ده أنا عايزه كذا كذا هو يقدر ولا يقدر؟ يقدر. الشخص ده مثلا أو ضريح مثلا يقف عند الضريح يقول يا كذا يا كذا اشفيني مريضي أو جوزني بنتي، اللي هي مطلوب الإنسان أو مطلوب الإنسان، نقول هذا عرب الرسول صلى الله عليه وسلم بأن هذا شرك. والعبد ضعيف بنفسه لا غنى له عن عمل رب إلا بعض الأحيان، لا غنى له عن عمل الله عن عمل رب، ومن سعى في تحقيق مطلوبه ولم يكن مستعينا بالله متوكلا عليه مفتقرا إليه في حصوله لم يكن له مقصود. إن الله مستعين بالله مسألة لا ما تصيش بقى عمر غيرك ولا لا، لو كانت كيف خطر وكذلك مش عليه الأمر اللي تعلق قلبه تعلق شديد ده إذا تتعلق قلبه فيه لأنه قلبه ده يأتيه فتعلق قلبه أكثر فتأخذي ببقى فيقول هذا المقدر فتصير عزيزة دائما على قلبه في الله. وإذا قدر ربي شيء نكون قدر ما مش أفعل حتى تكون من الأصعداء في الدنيا في الأطراف. فإذا من الفضل ده على عبادي أنا أتعلق به منهم من عبادي تعالى هو استعانة عبادي العظيمة عليه المضار والدين فعلى عبادي على الله مضار الدين إياك نعبد وإياك نستعين فعلى العبد أن يحكمك ولا يطالب منك كما قال الشيخ عبد المحسن القاسم في كلماته. وما هي فوائد الاستعانة؟ وما هي فوائد الاستعانة؟ فوائد الاستعانة أولها الاستعانة بالله من مظاهر عبادته وتوحيده، تستعين بمن؟ فلن يبقى إلا في كل يوم إياك نعبد وإياك نستعين، لمن عبادتك لك لا تستعين إلا بالله عز وجل. إذا الاستعانة بالله بمظاهر عبادته بمظاهر عبادته وتوحيده أنا واحد لله عز وجل فلا إله إلا الله فلا أملك إلا الله 我的 SP 那么好，我的鸟今年发现无人病的话，走针，我的鸟水鸟没病的话，走针，我的 HP 的话，走针，这三个问题。你是看到了，三个问题，你们宝贝，哎，在第一，我在我身体内就把它给压住了。这个问题，因为它的医生，也很多那其他的老年人嘛，我给他们讲，他什么苦，你看我其他的嘛，我的老年人，老年人。阿拉是帮他们杀，那边要讲，我答应了，再一个不是跟他吵架，我怕跟他吵架，我不让他答应你，我就答应了，我答应了，我答应了，他跟那个他们说的，我就答应了，我跟他说的，因为我们عندما يأتي ما لا تحبه تجد الإنسان وكأنه كالذي يعبد الله على حرف، فإن أصابه قوي اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، النقطة الثانية في فوق الاستعانة. الاستعانة بالله بالاستعانة بالله يواجه الإنسان الأخطار التي تحب مثله لأن في أخطار كثير جدا ممكن تحب الإنسان لو كان الإنسان سبحان الله ما استعانش بالله في المسألة يستعين بالله وربنا سبحانه وتعالى يرفع عني هذا الأمر يستعين مني هذا الأمر الشديد الذي يحبني من الذي يرفع من الذي يرفع بالله من الذي يصدق الاستعانة النقطة الثالثة الاستعانة بالله من فوقها شعور المسلم بالقوة بالقوة لأنه لا يواجه المشاكل وحده بل في معية مع الله عز وجل. التسعين بلا مجموعة من كان مع الله مع من؟ في أمتي لا تغنى أو في بلادي لا يهزم. إنك مستعين بالله يعني أنت ركن على رب التقين على رب الشديد. فشعور المسلم بالقوة بحس أن أنت بقوة أنت معك مال أنت معك مال أنت معك مال دي معانا شخصة لكن أنت معك مال أنت معك مال أنت معك مال أنت معي الله. فالذي نعم الله قوي رحيما الذي نعم الله قوي النقطة الرابعة في فرق الاستعانة صلاة يعني صلاح القلب وسد خلل صلاح القلب وسد الخلل الذي الأول ضعف الخلل القلب إيه؟ فاقة لازم هذه الفاقة إلا إن سمع الرب استعان به ودخل به وأحبه وابتلاه القلب بالتوكل والتخليل والمحبة والإيمان والرجاء معرفة الرب سبحانه وتعالى ونزع منه وهي النقطة التي تبدأ ذلك ونزع من العبد أو من المسلم شعور العجز بنفسه لأنك أنت فعلا أخذت الأسباب خلاص أخذت الأسباب أنت يبقى أنت لجأت لمن؟ القوي العزيز العجز النفسي ده ما تفكريش فيه ما تستمرش في العجز أو كذا أو أقول لك لا تفكري في ذلك الذي معه رب سبحانه وتعالى مع الفرقة الجميع معه مهما قوي عزيز فيما العجز ولذلك نقول أما النقطة الثالثة في من فوائد الاستعانة الاستعانة بذل الصعاب وبقوة المرء مع الإخوان على ما لا يستطيعه من فوق وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على هذا استعين الإنسان حي ممكن يقدر على شيء لا بد الاستعانة دي يبقى خلاص يبقى ممكن الأمر إيه؟ ده بالنسبة للاستعانة لكن هناك الاستعانة بالله عز وجل هذا شيء آخر النقطة السابعة الاستعانة بالله تجعل فرد المسلم وثيق الصلة بربه كل وقت لا يقتلع لا تقتلع عن اللحظة المستعين بالله في تعلمه المستعين بالله في استقامة المسألة المستعين بالله في تنبيه بلاده المستعين بالله في علاج كذا المستعين بالله في حالتي أو كذا وقت كل من تعلمه كل من الذي قيل تجعل الفرد المسلم وثيق الصلة بربه هتقولي اصلا انا كنت سبحان الله حصلت مثلا ان رزقت الزوج ومات الزوج، رزقت الزوج وانفصلت عن الزوج، رزقت الولد اقول لك استعان بالله. انت بتتركني على ضعيف عقل ضعيف. انت الان تركني على قوي تستعيني بالله، استعيني بالقوي العزيز ولا تركني، تركني على الضعيف الذي لا يملك نفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، استعيني بالله وكوني قوية بالله عز وجل. هذه الاستعانة بالله ولذلك نفرد عنه من استعان بالله يحبك نفرد عنه كل كرة كل كرة ويغفر له ربي ذنبه استعان بك يا ربي لا تغلب ما قلب الانسان قيل يعرض دمه رضان عظيمان ان لم يتبارك العبد المرضين دول رموا بلا الثلاث هما الرياء والكبر من اعظم امراض القلب الرياء والكبر فقيل داء مرض الرياء يكون بإياك نعبد أنا مش بعبد الناس أنا مش بعبد الهوايا أنت مش بعبد الشيطان أنت بتقول إياك نعبد لما تعملي عمل عشان خاطر الناس أنت تعملي للناس هم ما تقلق لك بابا ولا نفع ولا ما تقلق حاجة ولا مشورة إذا هذا هو من الرؤية الرؤية أنت تعملي الأمر ده للناس قبل ما تعملي عمل وتعملي عمل تعلمي أن هذا الأمر لابد أن يكون من خلال واحدة. هذا مرض الحكاية الثانية، هذا مرض شديد كبير يدخل إلى خفيف القلب. ومرض آخر مرض الكبر، كبر يسمى كبر. إنما أوتيت على علم عندي كل حاجة عندي كذا، لقيت نفسه عندي كذا وعندي كذا. مثلا ممكن يكون عندي أولاد يتعالى بالأولاد، يكون عنده صحة يتكبر بالصحة، يكون عنده علم يتكبر بالصحة بالمال بالعلم. أي نوع من أنواع الكبر يتكبر بها، إن كان الصحة ولا ولا ولا اللي هي الأرض اللي ممكن الإنسان يتكبر بها. نقول له هذا مرض، دواء مرض الكبر بإياك نستعين. وإنك تستعين بمن؟ من الذي منع الإبادة؟ من الذي منع الإبادة؟ من الذي منع الإبادة؟ من اللي أعطاك هذا الأمر؟ ولذلك إذا عوفي العبد من مرض الرياء بإياك نعبد، ومن مرض الكبر والغض بإياك نستعين، ومن مرض الضلال والجهل لإهدينا الصراط المستقيم الفاتحة، فقد عوفي من أمراضه وأسقامه. الفاتحة وكان في أثواب العافية، ركض في أثواب العافية، وتمت عليه النعمة، وكان من جميع المعبودين الذين تهلوا من فضل ربي سبحانه وتعالى أنهم عرفوا أو من النعمة التي أنعم بها عليها أنهم عرفوا الحق واتبعوه. فاللهم اهدنا الصراط المستقيم. إلى هنا يا أحبائي انتهت معنا. إياك نعبد وإياك نستعين. أقول قولي هذا صدق الله لكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، أحسنت في السؤال. بعض الناس يا جماعة من كثرة لا تعلم أن النفع والضر بيد الله عز وجل تزهد في الأسباب، لا تأتي بالسبب، يعني السبب يعني ما تأخذش بالأسباب يعني. وحتى عندما تأخذ بالأسباب لا يكون عندها يقين بنفعها. ما هو تأخذ بالأسباب لكن من النافع؟ ولابد أن تكون على قيد ذلك. هل هذا شيء جيد أم سيء؟ طبعا هي تأخذ بالأسباب لكن ما تكونش تقولها بيه، وتظن ان الاسباب في حد ذاتها اللي بتدفع للشيء، طبعا شيء نافع جدا هذا، لكن اكثر في اليمين ضرب الاسباب، وهذا شيء هو ده الصحيح المطلوب منا كما ذكرنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين. بسم الله والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون هنا في هذه الآيات مهمة هذه الآيات الحفاظ إباحة الزينة والطيبات التي أحبها الله وتحريم المنكرات والفواحش والمنكرات التي حرمها الإسلام تفسير هذه الآيات أمر من الله سبحانه وتعالى أن يأخذوا زينتهم عند كل مسجد ماذا يعني أخذ الزينة عند كل مسجد؟ إن الإنسان يكون يعني يأتي ثيابه طاهرة ومكانه طاهر جسد طاهر وثوبه نظيف مستعدا وذاهبا للوقوف بين يدي الله عز وجل يكون في أكمل صورة وفي أجمل صورة بعض الناس للأسف يمكن قد رضي في أمر أن يقضي سنتيمتره أي من كل مسجد نقول على ذلك المسجد نعم لكن أرض في بيته في مسجد بيته عندما ذهب لصلاته لابد أن تكون في أطول صورة وفي أجمل صورة للظهر فيه من الطهارة من النظافة وستر عورتك لأنك عندما تقومي بالصلاة أنت تناجي ربك وأنت تقربي الله عز وجل بأفضل عبادة بعد التوحيد شهادة لا إله إلا الله وأن أكون رسول الله وأقام الصلاة لابد أن تكوني إقامة الصلاة على أكمل وجه ومن ضمن ما تتحري وتتجمدي به أن تقومي إلى الصلاة وأنت تعملي من تلتمن أو أي بين يدي من تقفي بين يدي من تقفي ولله المثل الأعلى إذا دخلت عليك جارة أو صديقة أو أختك أو صاحبتك فتتجملي لها ولا تحبي أن تظهري بها بصور أو تظهر لك عوراتك لها وكيف إذا وقفت في هذا الموقف الشديد هذا الموقف الشديد بين يدي الله عز وجل الصلاة أقول سبحان الله بحكمه لابد المرء أن يتخذ ثوبا مغيثا قليلا طاهرا نقضي بين يدي الله عز وجل ساترا لعوراته ساترا لعوراته وعندما أتحدث معكم في ذلك أقول للمرء وأخص المرأة بذلك الأمر لأنه كما تدرك أنا في هذا الأمر طبعا عرف المرأة يشملها أشياء أكثر من الرجل فإذا وقفت في الصلاة أن يكون لك صلاة في وقت فاضل واسعا سافرا لعوضي إليك أن تقلحي وأنت في صلاة بتاعت الإنسان بيبقى سبحان الله يريد أن تقضي هذه الصلاة لأي صورة ولو كان الثوب الذي يرتديه شفاف أو قصير وبعض الناس دائما تسأل في لبس ثياب المرأة صلاة المرأة في بنطلون ولو كان ضيقا أقول لا أحد يعطيك رجال لو لم يقال لك أن هذا البنطلون أصبح ليس بموضة ابن بعيد إذا قيل لك أنه تحولت هذه الموضة إلى جزء أو تحولت إلى أي شيء آخر في الإجتماعية أو في الثانية هذا أمر الموضة نسيت يا محمد تلي مريم نسيت أن تيارت بها رجعا إذا وقفت إلى الصلاة بسترعة إذا وقفت الصلاة بهذا الصوت اللي هو لو درست مثلا صلاة البنطلون وكان فوق صوت سافع مغطي يقول هذا الأمر جائز بس لا جائزة لكن الأولى الذي تلبس ثوبك يكون ثوب سافع مغطي لأنك إذا انحنيت وسنسنيت وركعتي أو سجدت لتلبس الإنسان هذا الثوب الضيق الذي يبين عوراته ولو كان لابسا ذلك الصوت كان عوراته وهو لابس ذلك الصوت اقول لك الاولى ان اسمع العورات وانت ساجده وانت راكعه اولى ان اسمع العورات فزينه الانسان عند المسجد يا جماعه او زينه المراه عند الصلاه تبدا بعض النساء احيانا تبقى تطبخ وتجي كذا وكذا وانشغل وتجيها حتى يعني زي ده هو كده كان كده وكده. واذا كانت مستمره الاصطدام ريحته بشكله اقول لك انا مين بنتي ثوبا تبصي به الصلاه فبتاخذي نيابك عند رقاء الله عز وجل عند سبحان الله مناجاتك لله. انا جبت لك ثوبا تبصي به الصلاه لان قيل لك هناك سبحان الله فرح والحزن ولا هتروحي تجيبي ثوب وخصصه عشان تتجملي به تتجملي بهذا الامر وانت مش ربما لا تشجع بالمراه وتكون كذلك معصيه ولا تتجملي الوقوف بين يدي الله عز وجل بكتاب النظيم سياده الواسع والقوه مثل الواقع سبحان الله. هذا الذي فيه الثواب والاخر فيه العقوق. هذا الذي فيه الحسنات والاخر قد يكون فيه حسنات لكن قد يكون فيه السيئات. فلمن تتجملي ولمن يكون ثوبك ولمن يكون بثوبك في أن ذهابك عند وقوف بين يدي الله عز وجل كيف يكون ثوبك معذرة كيف يكون ثوبك كيف يكون ذلك الثوب إلا أن تعدين صلاتك تقفي تعدين صلاتك إعداد الثوب للصلاة حتى تكون هناك السنة حتى يكون العبد هو موكل على رب سبحانه وتعالى في صلاته يكون مؤمن بقلبه يكون رب الصوت الله السادة الثوب هو مرتاح ورزق لذلك أحيانا يا أحبائي وإحنا بنلبس السادة الثوب ويبقى ضيع علينا فبنبقى مش عارفين نرجع في نزول بقى أنا ساعات بقى أصلي أو ساعات بقى قصير أو ساعات بقى مش ساتر العورة أحيانا تيجي لسه مثلا الثوب ولو كانت الإصابة بالسكستان مثلا أو صوب لكن مبين قدمك طبعا بيسألي هو القدم تبين في الفيديو ولا لا هو الطبعوني في القدم اصلا فكره القدم لو قلت لك ان القدم اذا تحدث ماذا قالت هذه المساله واقول لك لو رايت القدم يعني القدم هو مقصود به لو صار عندك بين كده او لا ليس بذلك ان الاتمان على حنيفه لكن لقيت ان هي بالنسبه لهذا المذهب يعني لكن الاولى ان تستني عشان لو انتميتي وحنيتي مفيش عوره كان عندي ما تجيش مشاغله بستر العوره وانت تقف بين يدي الله عز وجل تتعلم نفس الزينه زي ما قلت في زمان ويكون بين يدي الله عز وجل ريحة ثمانية إلى وقتك لما تهتمي بهذا الثوب هذا المكان الطاهر وهذا الثوب الذي يليق بالوقوف بين يدي ربك يليق بالوقوف بين يدي ربك قولي في نفسك وعجبت إليك ربي لطلبك وعجبت إليك ربي لطلبك عجبت كل طاعة عجبت كل شيء يقربك من الله سبحانه وتعالى. ثم نقول أمر ربي سبحانه وتعالى أمر ربي سبحانه وتعالى في هذا الأمر بني آدم أن يكون في نظرهم عند كل مسير وأذن لهم ربي أن يستمتعوا بالطيبة من الرزق حلالا كل ما لم يحرم عليك في كتاب ربي أو كما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أقول لك ما أحب الله الحمد لله أن ربنا سبحانه وتعالى أحب لنا كثير وما حرم الا الاشياء اللي ذكر حتى المحرم يعني يطلقون الاشياء حرمت عليكم الميته والدم ولحم الخنزير وما اولد غير الايدي ولا المخنقه ولا المخوذه ولا المتربيه ولا النطيحه كل الامور دي حرمت كل الامور دي حرمت خلاص ونبقى عن الامور تقول امر الله حرمها سبحانه وتعالى اخرى دي كتاب حرمت اذا اليوم حرم محرمه والذي أطلقه وفق الكتاب الله خلاص الحمد لله أن ربنا سبحانه وتعالى أوضح لنا ما الذي حرم ربي سبحانه وتعالى لذلك هنا خيرتنا الرزق ولكن هنا وقتها هي التي لا تخيرتنا الرزق كلوا واشربوا ولا تسرفوا كل من فعلتكم منا حل الرب والشرب إلى ربنا سبحانه وتعالى حل من المشروبات لكن إياك أن تكوني من المصرفين لأن المصرفين وصلنا الشياطين وكان الشيخ مرضي إذن الغيب صح الله سبحانه وتعالى لا يحب المسلمين كما بين ربي سبحانه وتعالى أن الزينة والمتاع الحسن والطيبات من الرزق كلها من الأمور المباحة بدون إسراف مباحة بدون إسراف جعلها ربي سبحانه وتعالى كل المتحدي يعلم الناس جميعا وجعلها ربي سبحانه وتعالى تأديب حياة الدنيا حتى عليها الكل العاصي والطائع الكافر المؤمن المقبل على الله والمعرض موجودة في الدنيا تنفع زي ما انت عايز بيها لكن في الآخرة من الذي يتمتع بالطيبات وأما في الآخرة فستكون الطيبات خالصة للمؤمنين وسيفعل منها كثيرا 也分还真难，这分人的线控制错一个一，人那他分厉害，那三米还是我们，哎我们，我那盖子，那可是多年，从那会做一个土块开始多年，我生长多年，俺们那时候那也好，也是我们你们你我们，我把你那东西拍好下来，那好嘛，现在好嘛，俺俩在，我还不如你呢。حرم علينا الفواحش سواء كان الظاهرة أو سواء كان باطنة واقتراف الإثم المعاصي والآثام والبغي على الناس حرم علينا الظلم وظلم الناس يوم القيامة وظلم يعني سبحان الله ظلم الإيه المسلم الظلم الإنسان الغني الإنسان حرم ربي الظلم على أي أحد على أي أحد على أي نفس وحرم ربي الشرك لله عز وجل وحرم ربي القول على الله بغير الحق كما قال ربي سبحانه وتعالى في ذلك الامر حرم حرم ربي كما حرم ربي الفواحش ما هي الفواحش كل ما لا يحب الله كل ما ينافي شعبه ايه وحيره ما بقى منها بقى هي بعمل عمل الظاهر عمل قد عمل ظاهر والبغي غير ويقنع الخلق هنا وايضا نقول ايضا والاثم والبغي غير الحق اثم وافتراء ومعاصي وظلم وان تشركوا بالله الشرك بالله ان يكون بالله مثل هو والشرك بالله ان يكون بهذا الامر عن طريق ان يعبد غير الله عز وجل لا اله الا هو ان يعبد يتخذ من الله سبحانه وتعالى الها اخر أن يتخذ صنم أو يتخذ حيوان أو يتخذ نجوم أو غير ذلك من الصور الشرقية التي ظهرت في أذهان الناس أن يتخذ هذه إله معروفة من الله عز وجل أشرك بالله قبل أشرك بالله أو سبحان الله أنكر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم أو أنكر ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو أنكر يعني سنة أو أنكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو أنكر شيء في القرآن وأنكر بعض آيات الله عز وجل وزير كل ذلك حرم ربي سبحانه وتعالى ما لم ينزل فيه سلطانا من أين جاء لك هذا الأمر وأين حجتك في هذا الأمر من الحجة التي تأخذ بذلك وأن تقول على الله ما لا تعلم لازم تتأول على الله الكريم يتبع الله الكريم وقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدر عليه فليجبه مقامه من النار يعني في دقائق حديث حديث وهذا الحديث يبقى محدود بكيف تقرا هذا الحديث المحدود او كذا بكيف سبحان الله تقول هذا كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فليتبوا مقام من النار فكيف ما كذب على الله عز وجل او تاول ايات الله عز وجل بصوره لا يرضاها ربي سبحانه وتعالى زي كنا نقول سبحان الله الكبير تذكر ايات المحمود التي يقول ذلك سبحانه وتعالى ولكل امه لكم اجل تؤكد الايات ان كل امه لابد ان يكون لها اجل وهذا الاجل موجود عند الله محفوظ عند الله سبحانه وتعالى محدد تنتهي اليها اجل هذه الامه وعندما ياتي اجل هذه الامه فلن تتاخر ساعه ولا تستخدم ساعه فالاجل محفوظ بالضبط وقت محدد لا يزيد ولا ينقص يعني هذه الايه فعلى كل انسان ان يعني طوال ان الاجل محفوظ ولكل امه لها اجل فعلى الانسان ان يعيد بذلك الاجل كل انسان منا انه يبتدي يتقرب يأتي في الطاعة ويعد لذلك الأجل لأنه إذا كان كل ثم من عليها فات إنك ميتون إنهم ميتون قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بور مشيدة إذا المسألة أن تقولنا أمر الموت حتى قيل الموت حتى قول المنتهي ثم من عليها فات مش حد يبقى أبدا يبقى مصاب سبحانه وتعالى لذلك كنا نقول لأحبائي في هذه الأمور لما قيل في أسباب النزول قيل التحليل عن ابن عباس قال في أسباب النزول كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة فتقول ممنوع نيراني تطوافا تقلع تقول حد يديني يوسف أغطي نفسي فتجعل هذا على فرجها فنزلت هذه الآية كل زناتكم عند كل مسجد استصد صدرهم وطلقتم نقول غلط الصدر العروة ده زينة الإنسان سبحان الله يستر عورته ده زينة المرأة اللي بتبقى سبحان الله بتبقى تزرع عورتها هي خلعت الزينة هي لم تتبين بزينة الطاعة ولا بالقرب من الله عز وجل. ولذلك قيل أقدوان ماذا يعني أقدوان؟ قيل ثوب تلبسه المرأة تقوم فيها عشان تلبسها لفين تطوار نقطة أسحبيتها وقيت تلبسها لفين تطوار هي تروح قلع هناك وقت تطوار ده وتروح قلع هذا قلع اللي عليها كله وتروح لبسها إيه؟ هذا التطوار التطوار ثوب تلبسه المرأة تقوم فيه وكان أهل الجاهلية يبقون على الراح ويرمون ثيابهم ويتركونها من قاع الأرض مش سنة بتاع معاصي الثياب يعني المعاصي تبقى موجودة في الثياب وهي طلعت منها يعني خلاص طلعت من ايه؟ ويتركونها من قاع الأرض ولا يأكلونها أبدا ويتركونها تدس بالأقدام بالأرض حتى تبلى حتى لا الإسلام شوفي من الإسلام وقبل من الإسلام فأمر ربي سبحانه وتعالى مسكر العورة فقال تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد ولذلك يقول وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث شرح صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يطوف بالبيت عريان بالبيت عريان ازاي ولذلك نقول سبحان الله احب ان هذا الامر اخرج ابن المنذر من ابي حاتم عن ابن عباس قال كان اهل الجاهليه يحرمون اشياء حرمها الله مين اللي حرمهم ان ربنا حرم من يمشي بسهم هم يعملوا ده كله من احنا بنجرب يعني فحلها ربي ما فيها يعني يحرمون اشياء حلها ربي سبحانه وتعالى ما فيها بغير ذلك وهو قول الله قل ارايتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم حراما وحلالا يعني هنا هذا الامر شارك يعني شارك المسلمون الكفار في الطيبات في الحياه الدنيا ايضا فاكلوا من طيبات طعامهم ولبسوا من ثيابهم ونفحوا من صالح نسائهم ثم بعد كده تخلص لهم الطيبات يوم القيامة في الآخرة الذين أمانوا وليس المشركين فيها نصيب ما هي الولاية التي تستنبط منها الآيات اللي احنا قرأناها هي الآيات اللي احنا قرأناها أول حاجة أمر ربي سبحانه وتعالى بأن يبالغ إذا أمر ربي أنت لو تروحي تصلي تتزيني وتجيش تفتح عورتك وتستوي عورتك ولما تيجي تصلي تعرفي أنت تصلي وقت العيادة يمين وتعرفي أن أنت هذا الأمر لابد أن تصلي بدون امرأة مستورة فإذا وقفتي لصلاتك في عدم وجود الرجال هيظهر منك رجلك وليك وكفيك وكن تستوعب كتابا من طويلا كفارا حتى اذا كنت بصلاه كنت بصلاه في السفينه الاوضاع سافرت جوارح ما تبقيش منشغله شفتي مره لبسي وشفتي مره شعرك احيانا لما تبقى الانسان صوته قصير او شنب قصير يا جماعه اذا انحنى يبقى هذا غطاء الراس القصير بعض الجزء من العواطف المطلوب انها تغطى في الصلاه تظهر فبتبقي منشغله في ستر العواطف وانت انشغل في ستركيز في صلاتك فكيف تكون صلاتك صلاه خاشعه فالاولى انك لما تيجي تعيد لصلاتك صلي بعد صوت الصلاه بعد مكان الصلاه حتى تقضي بين يدي الله عز وجل وانت متجرده اليه تماما وانت مقبله على الله عز وجل في وجهك وفي قلبك لذلك هنا يقول امر ربي سبحانه وتعالى بالتزين عند الحضور للمسجد للصلاه وللطواف كل انسان يكون واخذ هذا الامر ويرد ذلك الامر وقول يقول زينتهم عند كل مسجد دليل على وجود ستر العوره في الصلاه بل ستران على الناس وان في كل حال في تستريح العوره في الصلاه لكن ان تستريح عن الناس حدود العوره ربنا سبحانه وتعالى حددها عن الغيب حددها ان تكون فكيف تكوني انت بعض الناس لما تيجي تصلي في خلال تسول وزي كنت اللي صلوا بعض الناس بتيجي تقول بتصلي في رمضان انا عشان المثال تعمل ايه في رمضان؟ تيجي تستوي صح في الفرضه كده وكده واول ما تخرج من الصلاه تروح عامله ايه؟ لا يؤمن قاضي أن يكون مستحيل في العورة في كل وقت لأن نزع العورة لأحبائي لا يكون إلا من صفات الشيطان الذي نزع عنه إيه؟ لباس عمره ليبيعهما سبب بس النقطة الثانية من هلاك الآيات أمر ربي عباده بالأكل والشرب ما تقوليش لا ده حرام لا ده محرم لا ده مش عارف إذا نسأل هو ربنا في كتابه الكريم حرم أشياء لابد أن تلتزم بها ثم أطلق السؤال نور الألية الذي لم يحرمه ربي سبحانه وتعالى في رونا فلنا فيه إيه؟ الحمد لله ساعة أمر ربي سبحانه وتعالى في الأكل والشرب وحل لهم الطيبات ونهم عن الإسراف في الطيبات فلا زهد في ترك طعام مونيش أنت لما تيجي تترك طعام فكلا زهد لا وعلى المرء أن يعطيهم ما يكفي وأن يعينوا على القيام بما عليه من عمل فلا يقل منهم على وجه الضعف أن يباته بعض الناس يقول لا خلاص لا المفروض ربنا سبحانه وتعالى ياخذ من الاكل ما يعيني فقط فيقلل من الطعام او يذهب من الطعام تلاقي نفسه قد ضعف ثلاث بدنه على القيام بالواجبات لذلك ما تاكليه اللي انت بتكوني بتاكلي خلي طعامك ليس عامة ولكن يعني هذا كنت بتاكلوا اليوم بتاكلوا يعني هذا الطعام على القيام يرضي يعني مما سبحان الله يعني طعام بكر يعينك يقوي جسدك على طاعه الله عز وجل يكون بدل العاده او الامر المباح يصبح الامر المباح ايه عباده ولذلك هنا ومن طعام الافطار ولا يصرف الاطلاق ان ياكل غير حاجه يعني ياكل يشبع برضه بعض الناس تاكل وتشبع تكون سيره طعام تكون سيره شرب تكون ايه يفضل الانسان يكتب ليها يكتب ليها كل حاجه يجي طب قول بقى عشان ما خلاص الاكل مش قادر خلاص هو عمل ايه بقى دلوقتي يعني كانه نعم النقطه الثالثه لا حرج من لبس الثياب لبس الثياب الجاهله ما حرج الانسان يلبس الثياب القيمه اذا لكم يكل مما لم يحرمه ربي سبحانه وتعالى ويكون قيلاه ولا حرج في يعني لا حرج على من تزين بشيء من الاشياء التي لها مدخل في الدين ويمنع منها مانع شرعي فما فيش مانع شرعي تكون قيلاه ولا بالمطبع ولا بالنشر ونحو ذلك من كل الناس لا مانع من كلام الزائد على الوجه الذي شرعه ربي او حرمه ربي سبحانه وتعالى وهذه الاشياء التي حرمها ربي لنا هي مختصه بالمؤمن له لكن ايه خالص في الجنه بقى شوفي تلبسي في الدنيا انت طبعا تلبسي حريم ممكن تلبسي حريم في الجنه تلبسي ذهب في الجنه تلبسي شرب تاكل أغاني القلب شوف لما تصرف الرحمن لما تصرف ربي سبحانه وتعالى ولمن قام مقام ربي جاي من مكان نشوف وصف الجنة مش لما قرنا شوف الأولى تاني والثانية تاني وتتخيلي المنظر وتتخيلي النعيم اللي انت فيه في هذه الجنات سب الله ربنا يبقى معاك وما انا بحب الجنة اذا لم يحارب ربي سبحانه وتعالى هذه هذا النعيم بل لكن خاصه بمن في الاخره فقد أن يرزقهم إياه. النقطة التي كان ذلك أن الرابعة إن الله سبحانه وتعالى لم يحرم الزنا على عباده، ولم يحرم الطيبات على عباده من الرزق، ولكن حرم الفواحش بجميع أنواعها، إذا كانت مظهرة أو باطنة خطية، كما حرم ربي الآثام، وحرم الضرب، وحرم الجلد، وحرم الشرك، ولكن المشركين يفعلون ما حرم ربي سبحانه وتعالى، ويتركون ويتركون ما أمر ربي سبحانه وتعالى. النقطة الثانية أن كل أمة أجل مسمى محدود. ينتهي إليه مدة لا يعلمها الله سبحانه وتعالى هي هذه مدة الحياة ولذلك لابد أن نعرف أن كل إنسان ساعة إذا جاء أدبهم فلا يستقيم ساعة ولا يستقيم النقطة الثالثة يؤخذ من هذا أن كل ميت يموت في أجله بعض الناس يقول لي كل مرة ما أصاب أقول لهم لا يعلم أن ذلك مفروض إزاي ما أصاب أو واحد يجي يقول ألفاظ هذه الألفاظ لا تكون أبدا من واحد ذا تقول مثلا إذا اتخطفت تمام يعني ألفاظ أو تقول بقية حياتي أو تقول ما كانش ألفاظ لا يصح المسلم واحد أن يقولها ما كانش يوجع هو يوم بقية ساعته لا هو وقته لأن هذا جهل الإنسان أن يكون هذه من فلان ولذلك فنقول سبحان الله ما جاء أجله فإذا كان حتى لسبب حارس يكون برضه جاء أجله أو بسبب أي سبب غيره فيكون جاء أجله يكون ذلك بقدر الله وهذا يوقف قدر الله الذي يدار عليه بعلم الله سبحانه وتعالى. عبد الله بن مسعود يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لا أحد أغير من الله في حضوره في صحيح البخاري. يقول عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحد أغير من الله فلذلك حرم الفواحش ما ظهر منها البطن ولا احد حب اليه المدح من الله فلذلك مدح نفسه سبحانه وتعالى ونحن لا نحصي لا نحصي ثناء عليه كم تفضل كما اثنيت على نفسك وقولي هذا صدق الله ربي ولكم اشهد ان لا اله الا انت استغفر الله العظيم واتوب اليه اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمه الله يعني انا بس اغلقت الجزء ده عشان شفت الواحد معاه الامتحان صعب انا مش متاخر فيه حد دلوقتي لا يا مامي طويل لا يا مامي لا لا لا لا حروف صغننا ويوم ما ترجع واحد لا واو شكرا ايوه تعالوا تحبوا المهدي حضرتك خلصت بقالك قد كام ساعه يا حضرتك؟ بقالك ساعه. حضرتك خلصت، الله ما بارك لك ولا تضرك، برضه في كل صوت. قولي. المره دي لا لا لا. ده انا جاي بقى. لا لا لا. يعني انا بعمل كده وكان قلبي بيتقطع وانا اعطيك كل حاجه. المره اللي فاتت خدنا خمسه. بعد كده شمال طويل طويل. هل القصد يكون القصد السفر يكون مرتبط بالجامعة بحيث انه لابد لا لا لا مش شرط لا لا لو بتقصدي في السفر مش لازم تجمعي يعني بمعنى هتجمعي متى في السفر تجمعي متى في السفر انت بتقصدي في السفر لان مسافه السفر مسافه قصر ممكن تجمعي متى تجمعي وانت في الطريق انت مسافره مثلا من هنا للقاهره وانت قاعده في بيتك خلاص اقصري سهولتي تصلي كل صلاه لوحدها بتجمعي بيتك ليه؟ لا انا قلت لك ماما كيف يعني انا دلوقتي وصلت المكان اللي انت استقريتي فيه في السفر خلاص صلي كل صلاه لوحدها ايه في حاله واحده فقط اذا كان عندي فرض اعذار صح؟ اصحاب الاعذار ممكن يجمعوا ف لكن الاولى ان انت تصلي كل صلاه ايه؟ انا لوحدها أصحاب الأعذار يومها حتى لو غلبتهم حتى لو مرضى أي واحدة مريضة ثلاث سهول أو ثلاثة أو كذا ثلاث سهول أو مستحاضة أو كذا ممكن تجمعيها بين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء يعني تفضل وتصلي فيهم صلاة الظهر تجمعها العصر بس أربعة وأربعة وتصلي المغرب وتجمعها العشاء بس ثلاثة وأربعة وكده تجمعها أو في المطر أو في المطر لا ما انا بقولهم انا عشان بجمع يعني انا كلمه صح اصحاب الاعضاء انا بجمع اهو طب وتتوضا ضوء للظهر والعصر ضوء واحد ولما ياتي وقت المغرب والعشاء توضا ضوء المغرب والعشاء عشان تجمع طبعا معناها اصحاب الاعضاء اللي وبعد كل وقت وبعد كل وقت طيب هنا السؤال بخلاص يا بنات في تفسير كتاب الاحلام لما بيمشي وليس وفي نسخة على النت وأنا بقرأ في أحيانا هذا الكتاب سهو اليوغا لتفسير أحلام يعني مشي يعني أنا بقول لكم نصيحة ما تشتريش بعد الأحلام عشان بعض الناس حياتها بقت تدور حول الأحلام نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول من أصحابي مرة من يوم رؤيا بس قولوا في قلوبهم في البال الحلم قد يكون من الشيطان الرؤيا من الرحمن قد يكون من الثالث المرة الثالث حديث نفسي وكل نفسك مثلا مستثمر من هذا تجيلك في الرؤيا تجيلي حاجة تجيلي في الرؤية يحصل لي حاجة تجيلي في الرؤية أو تخافي من حاجة يجيلي الشيطان بيها في الرؤية فهتروحي تمسكي الكتاب بتاع تفسير الأحلام يطلع لك الرؤية بتاعتك دي اللي جايبك هتقعدي يجيلك وهم اشتغلي بإنك في الوقت ده استثمري ذلك الوقت في قراءة القرآن الحمد لله وذلك أولا تسأل السائلة إيه ما عرفتيش درجات المعاصي ولا إيه طيب خايفة عليك الآن عليكم جدا عشان نعرف الإمتحان مقاطعة قصيرة هل يجوز عند الدعاء أن أقول بحق كون فيكون إلى ربنا سبحانه وتعالى وهو المجيب وهو المجيب نعم بس فقط فالرأي البعيد دليل هو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر في الدعاء يعطيك نسمع دعوة يقدمها لك يدخلها لك ويعطيك شيء أحسن من الدعوة اللي أنت بعتيها لأن دعائك المهم عشان كده اكتري من الدعاء مش عارفة تحس بيه انك كده خفيفة كده فيها على مين هلا يأخذ في ناس او راح نعمل بس سؤال للناس طيب بسأل الذي السائلة تقول مريضة تسليها حينما تضع حين الصلاة تضع الخمار على رأسها وتكسر جسمها بالماء السليم بهذا غطة عورتها طبعا هي غطة عورتها بالماء السليم بس يعني ليه الماء السليم يعني هي مثلا هي شق عليها الأمر دي موجودة عندها لو هي دي موجودة عندها طيب ولا ما عندهاش نفس الصوت طويل يعني انتوا اصلا ما تعمل ريس والجماعة برضه هقول لكم على حاجة لما تيجي تحط ريس كده على كده الامر الشديد جدا هتقعدي تبكي ازاي؟ هي مريضة طريق الفراش طريق الفراش اه يعني على راسها وتكسر وسادة من دايس ليه كان جهازة هتغطط على وجهها يعني كمين يعني انا عايزة افرق ده في المنفع السوية طيب اه ده كانت نفسها تفصل نفسها خلاص اه هي طريقه فراش بس صحه يعني طبعا ده اه ده مين مين ده اكبر منها بس هاي قلت لك اسم الكتاب انا قلت لكم الكتاب ده يا بنات اسم ايه اسمه رسائل في التوحيد في اياك نعبد واياك نستعين تسال سكوت يا قني رب ولد ولد بجنتين ولا ولد وبنتين ولد وبنتين احمد وطارق محمد واطمع لغير الضم ولد اخر يكون اقل من اخيه يعني وابى الله في كل وقت ثلاث اعمال الاسلام والقران والحج هذا الولد والحج وهذا الولد هل هذا التعدد الاختياري ممكن يجيلك الولد ده ربع عيد معاه سبحان الله اسالي ربي ان كان خيرا يعني كل ما شفت الله محفوظ ما هو خط وضع المكياج اثناء الصلاة خد زينة تعمل تخيل تزين والله خير كتير المعروف حين ما شاء الله زي القمر يعني انا عندي اقول لكم امبارح وانا في المسجد سمعت الفايز بيقول ايه دي حاطه بعد المكان ايه